محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أيها الآباء الفضلاء، أيها الإخوة الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي قدر لنا هذا المجلس المبارك الميمون في هذه الخيمة الطيبة. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جمعنا في هذه الخيمة المباركة الطيبة، أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قبل أن نتحدث باللسان الأمازيغي نزولا عند رغبة أهل هذا العرس، لابد أن ندعو ولم نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وترى إن شاء الله تبارك وتعالى نسوز نشلحيد ردعو وصلي تسليد عن نسر إيه ورد مباركة لسنا أدوني بارك ربي تبارك وتعالى إيه بارك في اللاتون اسمه لقيرات اسمي سوى فولي لكي لقى الدعاء أسيح سات نتين يومي أما نمونا سبع وبنورتا رنشما مثل الموضوع لفرنسا إن شاء الله تبارك وتعالى فتغدي زود مون الله يجزيكم بخير كل الصحة شكون متكفتي مزادين ولا راكي حكوتي غرسين فيهم ولكن الدرس انا نسكي لكم الصحاب واخا من مطلعتي قضية هذه راه تكون سي ضرب البط ندي فوكو تاتي قرب غيدار الباب غادي تحمض القضية يسوت يسوت الفقيه ما ولا درس اسكي ديالك الموضوع اللي فرنساوي ان شاء الله تبارك وتعالى اقياس المواضيع اللي قال مناسبة يماني كيورا افغنيز الموضوع اللي سي خصها افلاس نساوي ان شاء الله تبارك وتعالى أشكر يفتومي أنا يفتو عماس يزوراني موسم كل يوم خصوصا عماس السعدة التيان ده عماس النصران سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوم نرسوا المي أرسوا الف عماس النصرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نكسر النصر أرسوا الف التعظيم أرسوا الف التوقير أرسوا الف المحبة نكون غدرا نسني سنغزان غدوه أشكر مي المحبة ولا التعظيم ولا خديتاتي يكرا العاج تبتليني أرتليتي ما ترين الضوء يكسنتي ما ترين ربي متنتي هي جدا غوصة يقدر يدير تسندي زكيز طوزان هان طفمي طفتي ما تاري نس يقوكوان دارك لات ما تارت المسألة نيتا ودي عنكي وبيغ سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزاد هاري سيد النبي صلى الله عليه وسلم يخصي نصر يخصمي أن يخدم الدين دا سنو يسنتينين باش نصر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سن الزمان يغي يستسبوني سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمان اللي غدنا قوكم قصنك من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسقسة يأيوني سقسة يأيوني يسني تنصر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديسني يغي ويان غد تنصر ديسني حبان غدوه وان لكن يا دار نسكمي ران سوف ما صنا موضوع كي هي تاني نفقيو بين السلسلتين كي هي تاني راه العقد يزر يسند يسند الشروط الدين بلادنا اللي راه نبدر غير خدمة تاني اللي ما حد بان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نغدو ان ربي تبارك وتعالى القران هي توري اما سناري عمران ان هيس قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا الملامي الملاتي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ربي تبارك وتعالى زواج إنيس ربي سبحانه وتعالى قول إن كنتم تحبون الله أولدتو جميل أولدتو الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا محمد قل إن كنتم تحبون الله أيوة فاتبعوني من السبعان يحببكم الله فاتبعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم زرت أقول يا نوت سمغورينا كيسينا من نوت سمغور من نوت قراض لا سنتيني من ياشين من نوت قراض إذا ما أردت قول يا واحد قل إن كنتم تحبون الله يحبان سيدي رسول الله يحبان مي ربي تبارك وتعالى أعلى مقامة المحبة التهلمي التياد الحب من ربي تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله حتى ما تتمس حب ربي تبارك وتعالى مستيان فاتبعوني من هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ليس المحبة من ربي تبارك وتعالى لو خان غير إذا قيسنا في ديميك إن شاء الله تبارك وتعالى باش تفهم الموضوع ما هي أتى تروى الحلال باش تحب ربي تبارك وتعالى من دارك الله أوه أشكو كل ما كي كرزنا أقول كي راتي تحبوت ولله المثل الأعلى ما باكي كرزكي أفولكي لوالدة كرزكي أفولكي أيتما كل ما كي كرزنا أفولكي لابدا أكي سكر لا طرط لا طرط اللي ما حبتني والله عمر هذا ما خلاتي أتجارة دي فولكي والله عمر هذا علاش كرزكي سافولكي يسيتين يسل هرشان ويسي كرز العار أنا فاتين الله عمر هذا رواليك زميكش من خاطرنا ما فيكش من خاطرنا أشكو كرزكي أفولكي ولله المثل الأعلى نعم الله لا تعد ولا تحصى لا تحب ربي تبارك وتعالى شئت ذلك مع بيت ربي تبارك وتعالى تحب تشكي كرزكي كفولي إفاك النعم والحدان إفاك هذا إفاك الصحة إفاك كل شيء مهم وقت تحد تغداتني كوك إفاك غير لهنا نكوري لين الثمن إسكر يكا مسلم هذا أكبر نعم تيد غير مسلم ما هو يضرب شنق ناري وينزوك اسمي ديكا أو اسمي ديكا ولا منيرة فبصرت قدامي طريقا قدامي فمشيت لساسنان المجيم عليه من الله ما يستحق كنا سنكزلوا في أيام تبعي وغرز عرفته ورصة مانيرا هي يسقك ربي دوارك دع نعمة الإسلام تسند ما يريد كيد تسند ما يدريد تسند سيلا البعث تسند سيلا النشور تسند سيلا جنة تسند سيلا النار عياذا بلا كل المسائلات اطمعن يزند القلب يكون سلمي ورتجليد أما تقود ينزل هو نخطير يدخوي طال خمش زلزلنا بيخطير يدخوي طال خمش ما هي تجا أنا اللي تذكر كل نوزول اللي بيتفي دار نصي هذا اللي ينوي عياذا بالله أعلى نعمة ونعمة من نعمة الإسلام ينعم في لك ربي تبارك وتعالى سمى سن الدين كل النعمات غير أساس تحب ربي تبارك وتعالى ولكن الإشكال إثما يساقي حب ربي تبارك وتعالى نضره غير هذا كي اللي وصبسي غير يسكي حب ربي تبارك وتعالى ما تحب ربي تبارك وتعالى نضره جسمي وريك الحشد وإني استحب إسك حب ربي تبارك وتعالى أبدوه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبا وإن حب ربي تبارك وتعالى يفرم الذنوب وكان غير عند الله أشكو يصلح لك حب ربي تبارك وتعالى رف لك يرضو يف لك يرضى ربي تبارك وتعالى يخسر زيد الهرشان دويتو لا لخر يخسر زيد الهرشان دويتو لا لخر ما نتفتي مرضي يخدي يدي مرضي تريد لجند السلام عليكم تا أغرسان على التاويمي لما حب نربي تبارك وتعالى حب مين يغير حب اسم جنسي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ختمي تغرس النبي صلى الله عليه وسلم التويس لما حب نربي تبارك وتعالى هاتي أتي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب تبارك وتعالى إن تغرب تبارك وتعالى يتقول يدنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اخترجت ربي تبارك وتعالى، ترجيت الرحمة ربي تبارك وتعالى، ترجيت الجند غدا ربي تبارك وتعالى، ترجيت فولكي غدا ربي تبارك وتعالى. مستيا هي تتغرس نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أختي هني كل أختي ديانت أريك ملان تاتيه النبي صلى الله عليه وسلم غدا ربي تبارك وتعالى. إن هذا ربي تبارك وتعالى تقول يا ابنا وإنك لعلى خلق عظيم. يزكت ربي تبارك وتعالى فوق سبع سماوات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. يزكت ربي نغدو تيزكي يزكت ربي تبارك وتعالى أبن زيدي تقول يا ابنا أما سوى وانا ربي تبارك وتعالى تكتن قولي منك سيدي لا يتكتني أما سوى وانا ربي تبارك وتعالى أرما لان تأتيه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا ربي تبارك وتعالى. وجي قول ربي تبارك وتعالى اسمع سكران يا رمس الأنبياء بلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي تبارك وتعالى جل في علا مالك الملوك يقول اسمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. النبي صلى الله عليه وسلم يتيب لا سمس يسمس قامس القرآن منو توال يتيب لا سيدي رسول الله القرآن يتيب دار يس كوستوال يتيب دار النبي صلى الله عليه وسلم يسمس محمد آل عمران زيد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يتيب دار مين الأحزاب ما كان محمد نبا أحد من رجاله إتي بدار داغ سورة محمد إتي بدار داغ مسنا أواخر الفاتح سورة الفاتح محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. غير إتي بدار جزمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار غلمي تليا أديه النبي صلى الله عليه وسلم أدار ربي تبارك وتعالى. أنظر غير أديه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الأنبياء أرتينينا للسيارة النبي صلى الله عليه وسلم أما سن حديث الإسراء والمعرج اللي غيفتها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زي مسن مكة أر المدينة زي مكة أر بيت المقدس بيت المقدس أر سيدرة المنتهى أر مسن أر سيدرة المنتهى يا ولدي استظلت طلع نفر أظلت روك لغ الموضوع على فرنسا والغيرة وأنك جزن بيديمي كله الفارين ولا كله الأركان قسم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جواهر قبل لا تظلي يودي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات سيدرة المنتهى أخذ يودي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تظلي سيدرة المنتهى لضيعي مسلم تكتي مسلم لين إلا من رحم ربك وقليل من رحم ضيع نمي يضيع مي يضيع تظلي نسأل الله تبارك وتعالى ما وكان أرتني العلماء يت الفائدة اللي نستفاد مين غمسنا الفرائضان ولا الشرائع ولا الأوامر كله قسم في مين قسم في دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي وكلام لا تصلي لا أشكد لا يوتي مقور نضر بتبارك وتعالى. زيدو كان نمثل قني المثال ولله المثل الأعلى تخدمك يا أخي الله يضرب ولا تخدمك المؤسسة ولا راك ني صوف من الدور على ميساجات صوف داك كان الفاكس لي ستينين ولا كان الميساج ديالك يمكن انت تقرك سكر خطا سكر خطا سكر خطا دار الله المشروع الفلان الفلاني سكر غير طريقه دار الله الاجتماع يا ضروا انك ديك مي غير غير اش كاين داري زعما صلي دار لي دارت لا مغربط كي داس الفرح صعوبه دير لي انك اش كاين داري اربطه تحتاج ولله المثل الاعلى تاش كنا مي اربط صدود الكار ولا الطيار ولا انك اجم السلوتي المهمه انك تغربط مثلا الوقت الفلان فلان يحدي لك الوقت هناك تضغي تيلي تود كذا كذا هاتي لها المسالات هي مهمة علاج أشكون مسألات اللي فرادها يجيزوا المديرات نقد المسؤولات نقد دوات لكن نغرام ورتكي عادية ورتكي دين التليفون ولا الفاكس ولا أوه إخصان تحاضر ولله المثال على غانا في خصامي أتسند لقيم نتظل تظل الزر ما زيقنا زما زمي ماشي ربطونا ولا سلا ولا هو ما جاورهما هو غدور يزم ما جاورهما يسمي يسم من الزيقية انت دار الدنيا دار ماني أرسي ذرات لمو انتهى أشكو تظلت مي تظلت طفيت لقيمت هو تيجي كود نظر ربي تبارك وتعالى غير غير نيوتي الضمي نيوتي دان النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء والمعراج انتي الزون سلام بيا انتي الزون سلام بيا يلي الحديث إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي في الأسطر والعلماء أن موسى عليه الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام لو كان حيا ما وسعه إلا من إلا اتباعي ما وسعه إلا اتباعي مد السلسل سيدنا موسى ورمي إخصاد أيتابع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه النبي صلى الله عليه وسلم من أول العزم من الرسول أول العزم من الرسول يانسم موسى أثنية ما يقول أول العزم من الرسول سموسى ديان زيد سيدنا نوح سيدنا إبراهيم الخالي على نبينا عليه الصلاة والسلام زيد سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام نمسن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كله ودغلان سنتين أولو العزم من الرسل نوح إبراهيم موسى عيسى نبي الله عليهم الصلاة والسلام كله ودغلان سنتين أولو العزم من الرسل تيلي المرتبة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيها ميسيها سيد الأنبياء خير من مشى على وجه الأرض أتيهم أتيهم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر غلا لما كان لما اسمي دواتي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر الله صحابي عظيم ما نكسر تعدام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نكسر تتقر ما نكسر تتحتر مكان أدلهم دارون حمو الصين الكني تاتا سنة نختم إن شاء الله تبارك وتعالى نظر ما يكسر تنعمي كل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عارف النبي صلى الله عليه وسلم يستخلصم وليساسو يستخلصم أمي أنظراتي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هرمي يقر الله صحاب صغيرين دو كونز إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحديث من أنس بن مالك أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم إن اسمي إذ لا يؤمن أحدكم أتصدي الحديث إن إذ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لا يؤمن هذه حديثة أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين من أتكلم الحديثة ومن أخرجه الإمام البخاري ومسلم وكان غير لي غير نساو نقني فما سن التعظيم ذل الاحترام توقير ذل المتابعه نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيزنا بدرك كل غير غزوه احد واش كلي وقعنا الناس غزوه احد فقط غزوه احد ان شاء الله تبارك وتعالى غير رد نستافد من كلا الفوائد ما سن التعظيم نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه كليساتي كليسات تقال النبي صلى الله عليه وسلم داك كليساتي تحترم انا نبداو غمي أنا مدعو الناس ما غزوة أحد إن جسمي غزوة أحد ثلاثة جيراني تجيران غزوة بدر غزوة بدر انتصر جسمي موسى ولله الحمد والمنة إذن هي صار 314 تقريبا رضي دمية كوز دمرة من الصحابي يقول له كفار أنا ذاك مش كذا تقريبا مقابل ألف ديال المشركين ديال الصحابة كرادي دامية كوز دمرو اسمع هذا اسمه كاين كرادي دامية كوز دمرو 314 من صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم غير ما كيش تنيت تلتين ناس نزرين تلتين ناس نزرين من المشركين وين ما غيدي المغرب ماشي السلاح والإيمان إما لماذا غادي يسول لماذا هذيك راه ديال 100 كيال ديال طور ب 314 تبي درين 1000 مشري هذا هذو اللي يدور يدور لي قال دمينو لا هذه الصح تاع غزوه بدر هذه اللولا ورستي انت لوطو واني مي خصك يسنساف الفوايد اوي دنا راه يسمي صلاه خصتي هي اللي المساله قالوا هذه رمضان غادي تشكى رمضان غادي تشكى غزوه بدر انتصر نهزي مسلم أرني كان كوني الزماز اللي فجر على خمسة يعني أضنا ساعة ينتظم واس ساعة ينتظم صافي ينتظرين على خمسة يعني أضنا صافي ستة يدلم ودن صافي على السلام كده ساعة ينتظم كن إنك وراك وتخدم رمضانات ورزار هيدن مرة ما هي اللي تخندك بعد غمس الله فاطرني باش تخدم رمضان ها المشكلة غير اللي غلا غزوة فاطر تلغمي تلغ رمضان إني هي الصحابة دمسنا الرمضاء إلا الحر إلا الحمى ما أجي الحمى زود غير تلكم 50 درجة سفلى أتلكم الحمى تقيق توزر أختار موتين تقيق توزر أغدر نوك أغني أغنتصن الصحابة وإني ما ينتصن الإيمانيات الإخلاص المتابعة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة ويدا يزود النار يزود يامي خطي دا ينتي الركزة نيوتي تغمي غزوة بدر نا غزوة حد التي هي الغزوة بدر الزوان نظريا للمواقف ديال من اول المواقف اللي راه ماصل صلح الحديبيه ايش سمى قال صلح الحديبيه او ديال صقلق وسط صلح الحديبيه اي قالت لي يوسف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمر مكه حصرت لمي حصرت الكفار قريش هذو واش مكه الى تلا مفاوضات الى مي لا تلا مفاوضات من النبي صلى الله عليه وسلم لا ماصل الكفار عقودا هذه السكان هذه السكان البنود المفاوضات مكة هنورا ستيتكشمي أريمال دي غديتوش كاميمال الدوداو المسلاح أينام أهنا ليت السليم نسيوفا أهنا السليم المهم سلاحة دوليلي الديداش كمي المهم أنا سنقولو التين كان البنود كان البنود كانت مي كانت جائرة إلا يزن تضل ناناسي غيلا ما ديرون الزغدارون يوري تسماس الكوف وران دارون يوري إغيلا ما يسلم الزغدارنا ياشكين دارون كوني أتي دنرا يعني كان الحاج تبين غمس بينما تبين يسكيسي الله الظلم وأن ربي تبارك وتعالى يسكي رفولك في كل محنة منحة أنا كان سوى سوى الناس كان المفاوضات النبي صلى الله عليه وسلم يسكي أن غمس المشركين يسكي ريتمارت النبي صلى الله عليه وسلم غيها يجمع دي سرس يسكي رأيها إلي الصحابي جليل أتنا أهل السيار اسم اسمي المغيرة بن شعبة يتفوس نوان اسمي سماته فوس نسي السيف غير السوسي يتسرس فوس نوان إن كف لحيتك أو كف يدك عن لحية رسول الله قبل والله ألا ترجع إليك إن سعيد فوسن اختمرت النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لك فوسن أنه تنسل درت هذا يكتب بي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يسكر رجع إن كف يدك عن لحية رسول الله قبل والله ألا ترجع إليك إن هذا ينصح ينغمس المشركين إن الناس تغويت لك يدور يسول فمس الصحابة الناس إذا حمي الواطس الناس غير غوانوط لسان تيكون يشلحي الناس هذه ردرون سينكشفون عنك الناس ردرون يسول أبو بكر الصديق إن هذه تجمع دي قصحان الناس نحن ننكشف عنه الناس نكون لنا نرول الناس من هذا الملثم أشكو الصحابة أقول أننا يزنوا لنمي إني قرمي يعني نلتم الحرب يعني نلتم نزمن هذا الملثم الناس ابن أبي قحافة اختل لكون ينمتاتيا تيمي نشيتين أبو بكر الصديقة لكون يا أبو بكر الصديقة يتنين أبو بكر الصديق اسمه سنت عبد الله بن عثمان ما بسمه اسمه أبو قحافة الناس ابن أبي قحافة ألا سن المشركان لولا أن لك يدا علي لرددتها عليك إسكر يد ليسا أبو بكر فولكي الناس المشركان ما ديزي يرتكر سفولكي رد أكرا رغم أنك نجمع زود خطان ليدني لما وقفت مدين أرسول في المحبة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دور ناس سوت الناس ويلي سولوا أن الناس كان جمعته كنت أجبر الناس نتني جاوب الناس نتني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسلوك دمز رانسيس العق أتمي أدور تقردي دمارتنس ولا تقردي بدادنس أرتسول دم صفو سنجيزتين شلحيد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل موقف أمازني صلح الحديبية عندنا شي مواقف ما سن احد وكان يلا مواقف ما سن احد راه ديز انت اللي قبل ما نرى نروح اش قلت لك زي انا موقفني هاد المغرب تام غاتكري هاد الموقف ولا تكري رجازن وكان غير ديزنا اللي قبل ما نروح ان شاء الله دبر هذا يا نسيان اش كو يدروس ما ليش كازو المواقف اللي سكت المغرب الموقف الغزوه احد اللي غير لا النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى الشبار اللي راه ما سنى غزوه احد دور الناس كلهمي دور الناس الكفار هي بنختو الزر الا ويا نونس لان الرومات قال كره 50 الى نغيو دراب استينا دراو الحود هاكو دام الناس النبي صلى الله عليه وسلم دور تكوزم ولا تخطفوا الطير الناس واخا تزرام واخا زوي ادو تكوزم كوني غمات نغيد هاكو دام خليل بن الوليد قاضي راه كله تلاو قالوا ان شاء الله تبارك وتعالى خليل بن الوليد ورتا يسلم كوزم الرومات السودان كابتن رول المشركين زر خليل بن الوليد يريد ورتا ورتا يسلم هاكو دام الا دام مسلم مشركين السودان ينمي يني مؤمن غمس ين الصحابه خطو الزوم سود الناس كل شرط النقل الا يسمو 70 صحابي كون غير داك يسن ستاف ديال الخطا ياك المخالفه اسجيس خالف الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ستي تعمدن اوه الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال 50 من الرومات النبي من الشاب لا سنتين الناس اللي غورات غمس الحود هادو تكسن باش تران من العقل تاخذوا لي كريان تي غوردين انت خليل بن الوليد انت لا دودر انا ياك المخالفه ياد يزلي وكزن زران اثنين انا كنحرب يتكمل فتان وكزن مخالفان نمود هي 70 صحابي اكزي مود نغير المخالفه ياد يميكا كيسين النبي صلى الله عليه وسلم الا يزير زواخسنس الا يسكشم الميخفار ولي تقالو غيو يكشم يسعود من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يميكا انت لا كنا لهذه مود صلى الله عليه وسلم زلت من بيت صلى الله عليه وسلم اندريس حمزه بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه ما هي حمزه ما هي عمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه ما صغى ما سمي اما سو السمري ستي ايه ما سختي بي انت النبي صلى الله عليه وسلم شركي انت بي لما سمي ايه عمي ايه عمي سيدي كماس حمزه ابن عبد المطلب اللي غير غوانوت اللي ستينا ما صغين مهمين لما يموت نخص الصحابه اللي غنها ما نصديس اي سوتني النبي صلى الله عليه وسلم صديص صديص الصحابه السوري سوتني النبي صلى الله عليه وسلم اشكون المشركين رانا عندنا غنصي ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكون علاش يخدنا غير تلقى عيد صافي اي تنفس اي وجمع لي ستين القاعده اللي عقلوا على الاشاعه ان هذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت الا ما ان الصحابه موتوا على ما مات عليه ما سيستقل ما يموت يموت هذه زنر ولا يسلم في غادي في يموت يخسامي يخسان ننفع اللي في موسى دي رسول الله صلى الله عليه وسلم موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النامي اللي الغمام صديس سكني النبي صلى الله عليه وسلم اللي تشكال المشركين باش تنغين هي تنخطو الزوم دورنا الزلمي دورنا الزلمي تدبليش لي النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء الصحابي جديد يدور يفسنسني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتني جامي صحابي هذا ارتني العلماء يا ابو دجانه يدور دات نسي النبي صلى الله عليه وسلم اللي غنات لا طرت من الشاب دا الناس راهي اللي تحشنا ما صدام سالا هي الدار زول بو محمد هي الدار زول الدار بو محمد سماسني سماس الحمايه اللي يسكري النبي صلى الله عليه وسلم فهمتين كنا مسنا لغارد كورا تاع اللي مونتين لغارد كور يسوت لي النبي صلى الله عليه وسلم هي تحشون الشباب دار سالا هي زول الدار بو محمد حتى دافع عني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سوت لنا زود الخدمة قال لي غادي تمشي كي تمغار اسمها اسمي ما اسمي تمغار اللي دابا في النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سمو عمارة ارتيني انا على السيارة ستين تكات السوا السوا ولي ولي غيري فيها مازن الصحابة نغدي نكاسا ولي مين ولي تيها ياسن ارسمي ولي جرحي ارسم تكات دواء ولا اسمي قال لي غزا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مين الا الزيارة الحنيف لو حي ديدان تلا كل لغان تسود هي سنسا تسود لي النبي صلى الله عليه وسلم فلا الدفع اللي غدانا على السيارة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التفتوا يمنة أم عمارة ذود عني التفتوا يسرة أم عمارة ذود عني إن أزدت قدام خصمي التقلاب سيادة فاسدة فخذ أم عمارة فلا الدفع قلب غدا سيادة فاسدة فخذ أم عمارة تسود الدار دخل الدفع تسا أتكدمي أتنقى المشركين الدفع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساليني يا أم عمارة ما شكتي الناس قصير ما تريد الناس أسألك رفقتك في الجنة الناس نكوري وريع بلامي أبلا ديك مور غلجن وهم عمارة تام غارة تامان لأن ولا سينا نحريدونا نحريكا يا رسول الله الناس أديتا شيمي تسوتو النين بيصلاة الإسلام يكزين يكزين سوت لأي الناس الناس نحريدونا نحريكا يا رسول الله ما يجا ما يجا أديتا شكوا مقردنا الدور داشكوا مقردنكي أنسأل في تعظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسأل في المحبة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمال مي في الجمال إيدانس في الدروانس في الأرواحنس في الفلوسنس محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم التوريس لوسنان التوريس لوسنان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسفو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي تنسأل السيارة تدي تسلس الزهور للمونس كانوا يتقاتلون على وضوئه ما هي الوضوء أمل الزيت طبا يختشاطن إلا كان في الناس نتماغ الصحابة شو يزن باركة باركة الله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي كلام بي ورزان فتونة تسدون لهمان دي ورزان إكي ومان زغمس نغشت وقويت صلى لأن إخلاص البركة إسوا ورشلي الله ري الله أدهم بس لغاية اللوتان أدلا ضريحة أدهم بس الله ري سيلا أدلا ونقدر إسوا ورشل أردس كان الزيارة يتلقي ورزان زي كرز غيثي فن وجي زغمان إنك البركة ولو كنت أغمتين ما تتعلم ولو كنت يكتبين معناك إيه إيه يورش لزوت يوم زمن داف البركة من إنا لله وإنا إليه راجعون هذه اقتدى موتين مضحكات المبكيات انتنا هذه لا نغمس اللوتان لا نغلط ريحة الشير كما يمكيس كل شيء دافت نساد أنا دافت لقومان إيه نغمس وقران كرات وصل الناس هذه الصفضيين سميش كي الصفض إن سيدي الوالي يأخذ إني على السلام كان يوكيك الحل أيوة إخال دوك لم دوك ضرور إصافي يورس لي إنا لله وإنا لله إنا كراني هذه كرامنا بس وقل رامي يوكيك يسلحة إن غادي يتمزادين إنا فتوه ينغيزن وصير كيدي وقل رامي يجند لو يتسكي يديني إنا كتي مزادين زلا غنغني ينادي يوكي الحل ما يوفا ما يسكي يدينس إنا لله وإنا إليه راجعون دفتني كراني رغم إلا غدوز من عنا دوز أجي أجي قلت تسليم يقول تسليم لا ينبغي إلا لله يسوى اسمه يا تسليم ردو تسم اسمه يا تسليم ردو تسم الجدران يدلبوا لي زي الرجال البلد وقود نضرب ربي تبارك وتعالى تنصر وإذا كان سبب إلى أمن أختي ما زيرت يعني النعمة الوريد طافن تمام استيقاد لأمن لهنا اللي اختلاف غيرها اللي اختلاف مصنع تتشكل ربي تبارك وتعالى كيس الميزان وركز الدور صغيرة صفرت الإنذار دلقاص ودلكيماويد نواويد كل شيء هاتي قرصة تريش تريش تقاص شيء تحن تر أرزاق تسعي الله ربتي يزدك هاتي توسط القرنة السوف انت أرزاق يكتوك مضان أنا أمات الأمن ورطف التمان نضرب البنت نادلي كان سبب الأمن أطنين صر ربي تبارك وتعالى الجيد ولا لخر أتني وفق ربي تبارك وتعالى توفيقا من عندي جل جلاله نسول في مين؟ نسول في محبة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون على وضوئه أما الوضوء يختشطني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلس انتماع من الصحابة شكوك يسمي؟ يسمى بركة إلا ما غنى إكلتنا السيارة إلا ما غنى النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ونسترن السلام يعود النادى السلام عليكم ونسترن يعود النادى السلام عليكم أتنك رطول أشكو أتيرين؟ أتيرين هذا السلام مليح هذا سنين السلام عليكم إنه أتول إلى درجة أنه اليهود إلى ما أسكن زوج نتو تمزي اختمان النبي صلى الله عليه وسلم بجد يزني دعو هذه السن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم سادي السيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيهمي يسيها أرقص لربي تبارك وتعالى أغير هذا أشتنظر مي أشتنظر لما حبان نكني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نمي المحبة الغيرة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ناس نختم المحبة يا جماعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده الشفوي ورده مي ورده واليون تجامي تجا تبعت السنة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقتدت استغار السنس اختي غد تنصر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي تنصر تخدي مينك بعد زوال توقت مدن يغنتك شمس يميزنا كيس زرطمي أكيس زرطي ما داري لمحبة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كيسترت المصحف أنا كيسترت اسمي صحيح البخاري صحيح مسلم الموطا الإمام مالك أنا كيستفاد مي أنا كيستفاد الكتب الحديد أنا كيستفاد سيريات الحديد هاد الكواص الحديد مي كواص القرآن سيريات القرآن سيدي هذا الحديث لك وصل الحديث قال يا يدي مي ولي حب النبي صلى الله عليه وسلم تنسمي انت فاتمي دفت تروى نيت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفتمي خيتي هاد لي وتهمي هاديرات الشمد وخاصك شمد هاد المغار وخاصك شمد دارو رجلي انت الدرواز ولا شكون تجي تهمي تجي تقول سند مغار نضيت تجي تقول كوار تجي تعمي سند مغار تجي تخلي سند مغار ماشي مشكل يقدر بورت تجي تجنبي فما سلا مدنا لينا الخيمه راه تسوس البيت نضياف جمعات كي يدور كاز باش نسمي كي وين يزني دار كاز اشكون غير هي المشكل با قلت سند ما قلت سند ولي كيران ولي كوريرين ولي يستنفر ربي تبارك وتعالى وريت غوراني كور غلو دوصاي ما كي ربي دخلتي ولكن ما حنا وين نايوكان بالله غاس نستمع لك فينا تختمنا كثيرنا لكن ناكي بالله غاس ايمي وراسغي يهم السينيال دور ريس البيت الدافر التليفون غاسي عارف انك شنو نقتل في وصل مال ما هي غيك انا ودتو نوت لك مضيعه ما دارت شنو تضعطو الضاد هاتي غوسي هيا اسرعي هاتي الى الفصيل نس واش كان ما كيش تستفاد ايز الامه يزي خصامي يزي خصها دور تخلط اشكون ما يتخلطنا يا دماغ ما يتخلطنا اغاضنا اغاضنا يتخلطنا دار نقطه مازال تاتنا صافي لزمنا اما بنات من كل مشكلين العقل دار لوالدينا ولا دار لجدتنا اش كان دار لقبيل اش كان ناس من الصلاه اش كان ناس تاع الدواري اش كان ناس البيت نضيف اشكون هي راه وادي كاع فلا غير باجنا بات ديال شخصي اشكون اش كان دارنا تي مغارينا تستين سيوسكا سير يا زين سيوسكا تي ليمي الي لو قر غراتنا راه كاع داي قلبي غير كاع داي جام يا تما دار ختمي دار المحبه نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار اختفى نكري من نوتا فخي مي غدار راه ندوشكي سيريات نتش الحيد الافلام تفنا سيدي الرويس غاري في قيرنا نتني بيزمون سوفلا تاو نايا سوفلا وويدي هاد نوع هادي درونا وسمي سمي غاد كلو هاد الجروبات هاد الطغايا هاد يلا ترى من دير ما تنسوش دار تالكو تفني في كام تفكرين عيون تفرجنا مي تفرجنا على افلام المكسيك تفرجنا على افلام تركيا تفنا فقير تفكر اخت فرجنا انا تخزر يا مزنيه ما تستيني العقود انا ما تستيني ديتي ايش متى شوف غير ديا سواء فما سنفكر تاني ديسي زين 40 عام لا ما سن 50 عام ما سن ليدي هاد حرست بين الموني قال لي لا ما سن شوف فيز وفيز اودي انت دوا كذلك ازر قال لكم انزو ديسان تاهل غير من داف يا زيدي مشكلة ما هي هي إنا كراني كدا ماردين وستي زرحتان ماردين مي وستي زرحتان لا نمزو ونسن جميل الحمد لله ورد فوق ولا غصن يخفو ولا غيسمون ولا يختمون دينا ولا يختمون دينا الحمد لله فولكين دار كريم ورد كل وقت يتستوان واني إشكال ميه إلا إشكال إلا يوصل الحلال تفلت أصل القصير هي 40 ومكسا كيت فوقت واني الفيلم 40 واحدة كيز أغيسن تستاين إيه غير لو هذا الفيلم صحى الله العظيم عزاد هذه هو سنة الدين أولي قاسنا جي عزاد هذه ودي صحيح يسي لا يربي ما السؤال هذا السيارة كي يربي ما السؤال عين سكار هذه ما يدلي كان الرياز هذه قاعد هارول صافي إذا تزديني أدلي دي يا أودتو إذا ليش كان ميقا هاك اللي قلتكم ما ممكن إلا من رحمة ربو تمغارين ما يكي كانت تمغارين غرار دوكي ما يكي كانت تمغارين تمغارين مش ليك نسن سترة لما قلت لي دي ساقوني يطيط فقط لما قلت لي كلسة ملحف كلسة تجلب دونش كادة تنعقل كلسة ربي ونش كادة دي العقل إذا الحاج ونش كادة دي العقل لو وانسو درقي لي وانا وانا الحمد لله جزاك الله خير ونزكي الله حدا التبايان تبا تفكير دار 90 عام كده وتسعين تفكير دار 80 إيمون دي صغوان سنيق إغني لي يسجل لي ما يتخزر والديك ما جور تصريد هذه دام غرض اختا الشاهية راداك تقل حتى الماكلة وراداك تقزي اختي تزيد تفكر تشيب يا دير كمد ويني الغيري سوال ما سينا انت انما يتمنيد والديك تفكر دا الله يغور يورد الوالدي هو السولو قال مي السولو لكم مي قديما للخطر 80 سنة لا دارمي دارت مغر 80 سنة افقي دار 90 سنة ويني الغيري نور اي سوال انا اختي ابن غيري قد سيق الزغلو دور سنة قال رمبا ارتفع عمل زاد دي فين غادي فين هاد الماء لا راه باقي الماء ما نخليش الكلده قدام الجيران ايوا والجده تخليها قدام الجيرة زم ناس النوضة وزرق الناس للرمطة يا الله تابع عنا تسيق هالي إيش قال لي الرينا نفت النار في يوري صوب وري حصر ترى ما سنمع ما تدري تروني ولا تروني يتقى تشوك ورسمي يا تشوك تشوك لبانقا طانقا تجوا الدري زوتي تطلب بوست شو ما كل هذه عندها نخت نازل اسمها الدري التلي والله بلا سردو اسنتي نازك يسجين الله يقديم يزدازك يا ربادة اسنتي ديني هو نخت نازل نازك قاك نسكر عاري قراو شنيض نخت كراو سردون أمو نسكر غوان سكنت الدراري غيرا يسي الله هذا هاي دمانا الدوري اللي يلي وضر نسرواني دراسي يعني دار السروان وهلي ماني لكم كتينا نسكر هاي كاناري ودري عصي دار السروان تبع الدراس الثالثة يصد الثالث السروان هذه مش كمد نغيرا الدار كورتي اللي كان اختم بلاد تبعت الناس الثالث السروان والاخ طلع ودي سروان صافي هذا الخدم ده الدار كي اكيس تخلص تشهريتني تشهريت الثالث السروان انت هو السنين راه طاح عليك سروانك صافي صافي تبعت الناس تي ترى طاح عليك سروانك يلا أرجز التمتع إنك ولا تظل أسم جيلا حديث ولا حرج ويلي تظل إذا ما تسروا يسجدوا جلي يركع إذا تقمت أدنيه إذا طرحت إذا تفوقت إذا ما درت لهد إذا سجدوا جلي إنا لله وإنا إلى الله أتي هذا موتين وضحكات لمبكية تظلت الاقتداس النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداس رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تستر ربي تريد ولا ليخد تستر غداتني تستر تخدم سيدك تستر تخل عراضك تستر تخدميني وراك يتندع وضد ولله الحمد والمنه هذيش كان غير غيرنا نكون جمعها مثلا والمقرة سنين في رياز انت الشباب اما يقدر نجمعها في مثلا نويد ليش تكوليجات الثانويات الكليات هو نهار الجي الموضوع عن واحد دول وانا شكرا تيك قد مرة يروح غير ده ليه فتان روح صفير تنحي شيء مثلا مثلا يضع عندنا كفلة سنسا قالوا علي يا اللي مينا في الدوسي ابنا يا الوان وان يا الدوسي ابنا قد انتم غارينا الضغاد اللي يقرز الغال ما يهديا اللي يتخرج اللي غا تسقى ماني قال هذه هو اللي رات صغر زمتا ما يهديا تولا تخرج قطا الله المستوى بإعداد الداس ولا التناوي ولا زر ما يهديا هاتي ديه ميموس نادي تفوقتا هاتي ديه ميموس نادي تفوقتا اللي يسلم دي من سيدا تفوقت ديه ميموس لمن يمون ديز ما بسر داس يسخدي من سيدان دي من سيدان ليت لسخطة ليزر هل قرب انت غلالها ليزو تسباغ انت الدات من سند صافي استليت تسباغ تفوق صباح صباح صباح حتى الناس كزار صباح صافي اش كان هذا غير غمان إنا لله وإنا إليه راجع ليش كلمة تيهان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قول الشباب لا من رحم ربك وقليل ما مفتان مين فتا دوك فرد مسؤولين على التشويكه يا عند الميديكا تشبها بمن تشبها بغير المسلمين وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تشبه بقوم فهو منهم ومن احب قوما حشر معهم او كما قال صلى الله عليه وسلم يسوى السماء قال حديثات الى حديثات الزمون اتدري ان انت كي سكنت شويكه سكنت ذاك الحال تشبه بغير المسلمين هذه الصحابه ورداس اللي تشوف صعب إذا استمرت نس صعب يسكب تقصير صعب ريت ظلا تظليت نس صعب إذا قيام الليل صعب إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم غريوة الدريات إناس يربي مني غير العشر المباشرين في الجنة إسرى ذلك نيمن إناس تشكيل الله برصة ألك تعود زمان صلي احتياط إناس تشكيل من الريان صلي احتياط إناس العشر المباشرين في الجنة لازم نقولش كقوله لازم هي التوبة أن توب ربي تبارك وتعالى أدني والريس وغرسنا ربي تبارك وتعالى أطهر أمي أنا غرف سماس أنتو درت نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كسمي نكا غرس أشكرا تاكيس يسقص ربي تبارك وتعالى وأنا فنت بقيس سماس أنتي الله سمي أنتي الله سوا كان هذا كنا الملكين من ربو يغتفتو تصلاة ريحة أفتو سلمة وسيم الشرقية أفتو الدريد بودا كتوبو سألت الحرزين هل نرد جود فمسك سقصية من ربو ما دينك دين مين ديني الإسلام يحب بيت الإسلام كانت سرسا يايو سكرت الشعائر هنرات جو يا خيوري من الإسلام ولا تهمك ديني شقاني فايز الحلال جو فسقسي ويسي ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ما الديني تغمس ورياض لوني لوني صفد ربي تبارك وتعالى أرقصنا ربي سبحانه وتعالى يغور تبعت السنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغور تحب النبي صلى الله عليه وسلم إلي مداك ثماتارين تسالات غار الشركيات تسالات غار البدع تسالات غار غير غير الذي ممكن تكتمع يبرينا تسلاك لي مراطني أني شقايز الإعلان الجور في الناس وسقسيهم إلي وين تقيس العلماء ساكو يزي له وسقسي وسكوز لك اسم الرب ما دينه ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم إلي كيزو سقسي وسكوز ما يدريك ما يدريك وما يدريك ما كان وما يدريك ما نختي دي ويدي ستي تغريد ماشي تكوسيد عليه الإسلام وفي الدايت ودورات زلانات زلانات ولا هي روكس قبل ما يخدلا يخي دور الدين بكار داك تمن الإسلام ورتي تغريد زليد وفي الدايت ودور وفي غديك اللي نبابا وفي غديك اللي نجدى الإسلام ولي لسك اللي نجدى إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على على نهجي على فهم سلف الأمة غيك اللي سهم الصحابة الدين سيخ سبسلسهم تكي ماشي كليس وفي الدايت ودور التعد دار القبضه ما سنستهدوه في غادي هاد لي تيجي نجد تصلى صغيره هذه اللي نجد حضر يزيد النبي صلى الله عليه وسلم استر رحم ربي يسمح ربي تبارك وتعالى يقدر استعذر الجهل شكون تغري اما هي اريد لا تر والحلال اختدى سنختم ان شاء الله تبارك وتعالى الزمن اللي غلا اريد لي ما دار الا العذر تغري هذا يريد لي ما داكينام هانك كي دارتي غردي نولي نغدني كي زرت ودرت نهار غلا معصر نغضنك كي زرخت ودرتينو هانو ذلك إلا العدل لن سيدي هاد نشلحي إلى نوين تعرض إلى نوين الدارجة إلى نوين جميع لغات العالم لغة الفرنسية الإنجليزية الألمانية الإسبانية أتسلام الألمانيين 4000 جزني تسلام فوز بكاز 4000 ألماني غوز بكاز أي تسلام والله هم ذلك إلا العدل أدور تنيه نكا دور سنة الزلة نغضت نات مغارتة دور سنة الزلة داو يستحنا هاتي ورسول الطمس لعقل الوالو وإن يسكر بستاف قرسيا زارعيا ردي تفروريس وماريا قديم تحساد زود أمان تنضط لي عيال لينا الرئيس كذا وكذا وإن يسكسد تغل حمدو أرتي يستكاد طبعي الطرطة وهاتي كتسندي سو النهرة وإن يختفرج على الفيلم هذا يكتي تعاود سلولة ذي يكمل تحساد وإن الحمدو اللي اختلنا نغار ثلاثة دقائق ورتي تحسي أشكومي وراس يسيل لي الغرض هذا يثمن أهان غيلة كيهان بالرقيز ديمانو اللهم إني قد بلغت اللهم اللهم فشل أن نريد لما الدليل لا العذر الزمنة لغلا أذاك إنا عنده الغريب أنا تسرت سيدي تقاور تفرش جيز هذا كيمن ما يكسد طبطة هذا كيمن التيمم هذا كيمن الغسل الجنابة هذا كيمن تظلتني الركوع السجود التوحيد كله هذا كيمن الشحيد أن نريد ذلك العذر أيوس الحلال ما شوري لما ذاك إن أنا واتي كور غري غور دارك العدل يغور تغريت إلا الفقه ريزا والتاش العيد يفرزن تقوت تحسات سيسا أرد ذاك إملا ما يكسد تضاد ما يكسد سيد تميل ما يكسد تطلت كل المسألة ذاك نيمل قول ذاك العدل يوز اللحنة باش مي باش أنا تجمع تحت أنا يقول إنا يكي عدور غري ردتو في غدي هذيك لين باب وراغي الصغري هاني لين بابي ولدي لين دينا نهار بربي طبر ودات تقول لي ولا صرحن وإن أنا يوز الحلال الزمن هذا خليت هنور دارك إلا العدل وشكرا سنختم إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستسمحكم وما طلت عليكم وجزاكم الله خيرا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين رندعو إن شاء الله تبارك وتعالى أشكرت وكتم تدخشنا أرتسط ونغي نغضر بتبارك وتعالى اللهم ما حد نمسكم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أهل الدار أفطر عندكم الصائمون وكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم اطعمنا طعامنا واسقنا من سقانا جعله الله عليكم طعام قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجة وجدد إن شاء الله تبارك وتعالى الدعاء للعروس ويقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير صلى الله تبارك وتعالى يجمع بينهما في خير صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقهما ذرية صالحة توحد الله اللهم ارزقهما ذرية صالحة ينفع الله تبارك وتعالى بها البلاد والعباد. اللهم انفع بها البلاد والعباد. اللهم انفع بها البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. استغفر الله ربي وربكم وأتوب إليه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.